وعلى طوله 60 ذراع. وهذا المقدار سوف يخلق الله تعالى أهل الجنة على هذا المقدار. طول أحدنا 60 ذراع في السماء، ما في واحد قصير واحد طويل، متساوون، أبناء 33 سنة، والنساء كالرجال. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص ينقص بعد حتى الآن. الآن فيها أقزام 1 متر، يعني هبطنا من 60 إلى 59 إلى 58 إلى 57. أظن يوجد واحد الآن ممكن في 20 متر، 20 ذراع. البط الثاني ذاك الذي ما يدخل في السيارة 82 صف. كم؟ 4 ذرع بس، 5 ذرع فقط. إذن لو جاءنا واحد من الأولين لهربنا. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم. هذا الحديث عرفنا به في أي يوم خلق الله آدم، حتى نعرف الإنسان كما هو، منشأ وأصل وتركيب ومادة ومنزل وكرامة. وفي رواية مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فلهذا ليلة الجمعة تخوفوا، أو أنتم مستبعدون لهذا. كان الصحابة بعض منهم إذا صلى الصبح يبقى ينتظر متى تطلع الشمس، هل تطلع من المغرب وإلى لا، لأن الآية الأولى طلوع الشمس من مغربها. لما اختلال الفلك دارت الدورة رجعت الوراء كالعجلة. إذن عرفنا اليوم الذي خلق الله فيه آدم واليوم الذي أخرجه، الحمد لله. ما عرفنا إنسان مجرد إنسان فقط يأكل ويبول كاليهود والنصارى والمشركين. قال: ويعد وبعد، أي وبعد الذي تقدم لنا، فهذه الأقوال الإلهية والأحاديث النبوية كلها قاضية حاكمة بخلق آدم عليه السلام خلقا مباشرا، ليس كخلقنا نحن بواسطة. خلقه الله تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وجعل طوله 60 ذراعا وأسكنه جنته ثم أخرجه منها لما أكل من الشجرة فعصى وغوى برضا. أكل واحد طويل، والذين يأكلون الزقوم والحرام طول العام، والذين يشربون المحرم طول العام، أين قلوب وأين وعي وبصائر؟ أكل واحد طويل. فلهذا لا تحقرن من الذنوب شيئا، ربما ذنب تصاب بعده بطمس لنور الله فإذا بك كالبهيمة لا تعرف القبلة. ومن ابتلي بذنب فليعاجل بالتوبة على الفور قبل أن تتأصل فيه تلك المصيبة. قال: ثم أخرجه منها لما أكل من الشجرة فعصى وغوى، وأهبطه إلى الأرض هو وزوجه حواء التي خلقها الله منه بالأمر الإلهي كوني فكانت، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فهو يكون، لأن آدم خلقه بيده وحواء بكلمة كن كانت. ومن آدم وحواء وبطريق التناسل والخلق التدريجي خلق الله ذرية في كماله، خلق الله ذريته في كمالهم وجمالهم، فصحاء عقلاء سادة في الأرض، قد سخر الله لهم كل ما فيها لينتفعوا به في حياتهم الدنيا، وبعث فيهم الرسل وأنزل عليهم الكتب تكميلا لآدميتهم وإسعادا لهم في حياتهم وإعدادا لهم بواسطة تزكية نفوسهم وتطهير أرواحهم للسعادة الأخروية في الملكوت الأعلى بعد موتهم وانقضاء أجالهم. سبحان الله العظيم. وأخيرا، هذا هو الإنسان المكرم في معتقد المؤمنين أجمعين. وأما الإنسان في معتقد الملحدين الكافرين فهو متحول عن خلية هبطت من بعض الكواكب إلى الأرض. الإنسان كيف وجد؟ هذه خلية هبطت من بعض الكواكب إلى الأرض. هذا العمى، هذا الضلال. لا تلوم يا شيخ، ما قرأوا القرآن، ما سمعوا، ما اجتمعوا عليه، يفكرون بعقولهم. قالوا الإنسان خلية هبطت من السماء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على ثالث عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. قلت سلمكم الله، هذا هو الإنسان المكرم في معتقد المؤمنين أجمعين. وأما الإنسان في معتقد الملاحدة أو الملحدين الكافرين هو في معتقدهم متحول عن خلية هبطت من بعض الكواكب إلى الأرض. خلية من الخلايا هبطت من بعض الكواكب إلى الأرض ثم نمت كبذرة القمح. ما الذي حملهم على هذا؟ لأنهم أبوا أن يؤمنوا بالوحي الإلهي، ما آمنوا برسل الله ولا بكتب الله، ولا آمنوا بالله إذا آمنوا به وأخبرهم صدقوا. فلما انفصلوا عن الحقيقة وبعدوا عنها يتخبطون. الإنسان أصله خلية. ما من الخلية هذه؟ أين تكونت؟ قال في كوكب هبطت إلى الأرض. وستسمعون أضاحيك. قال ثم نمت فيها فكانت حيوانا رديئا في أبسط شكل، ثم تغيرت الأرض بفعل المؤثرات الطبيعية، فاضطر هذا الحيوان المخلوق لتغيير شكل معيشته، فتبع ذلك تغير في صفاته، ثم استحال أي تبدل مع طول الزمن وكثرة المؤثرات المختلفة، استحال إلى أحوال فارق فيها جنسه الأول. كل هذا أكاذيب، والله لأكاذيب وأباطيل وشطحات للجهل والظلم والفساد والكفر، والله ما كان من هذا شيء. قال ثم استحال مع طول الزمن وكثرة المؤثرات المختلفة إلى أحوال فارق فيها جنسه الأول، ثم ارتقى إلى قرد. انتقل بعد ملايين السنين وصل إلى قرد فأصبح قردا. إلى قرد قال إلى حيوان، نعم، ثم مرت عليه ثم ارتقى إلى قرد على مبدأ النشوء والارتقاء، النشوء والارتقاء، قالوا سنة كونية طبيعية التي أي تلك القاعدة التي فتنوا بها. قالوا ثم مرت عليهم ملايين السنين، ملايين السنين، والله كذب، ولا مليون سنة ولا عشر ملايين سنة. آدم معروف بالتاريخ البشري من أولاده اليوم ما في 10,000 سنة، ويدجلون ويكذبون. آدم ألسنا أبناءه ونساؤنا بناته؟ إذن جيل بعد جيل كالتاريخ في القرية، ما انطمس التاريخ ولا مع أولاده يتوارثون، ما بلغ 10,000 سنة، كيف ملايين السنين؟ لأنهم ينزعون إلى فكرة وهي لا إله، الطبيعة فقط. وقد هلك بهذه النظريات مئات بل آلاف الناس، وأصبحوا ملاحدة أوساخ على وجه الأرض، لا يؤمنون بالله ولا بلقائه ولا بفضيلة ولا بحق ولا بكمال. قال ثم انقرض هذا الحيوان الواسطة بدليل عدم العثور عليه في آثار الأحياء، ولعل انقراضه كان على مبدأ الانتخاب الطبيعي، الطبيعة تنتخب الطيب تبقيه والآخر ترميه أو تقبره، والبقاء للأصلح دائما كما يقولون. ومن ذلك الحيوان الواسط المفقود ارتقى الإنسان إلى ما هو عليه الآن، وبنوا معتقدهم هذا في خلق الإنسان الذي عرفنا نحن أصل خلقته ونشأته، بنوا معتقدهم في خلق الإنسان وأنه متحول من القرد على أساس مجموعة نظريات من الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح والنشوء والارتقاء والمطابقة وعامل الوراثة، وهي في الجملة نظريات صحيحة معلومة بالحس، وهي سنن الله تعالى في الخلق والتكوين لكثير من المخلوقات. فالإنسان ابن آدم يوجد أولا خلية في نطفة الرجل وماء المرأة، ثم يكون حيوانا منويا ذكر أو أنثى، ثم يتلاقح كما هي سنة الله تعالى، يتلاقح كما هي سنة الله في اللقاح، ثم يتدرج خلقه من حال إلى حال إلى أن يتم خلقه فيصير بشرا سويا، كما جاء ذلك في قول الله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكما صح أيضا به قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون الشبه في الولد، فقال فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد له وأصبح يشبه أباه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لها. السبق هذا أو العلو إذا علا وتغلب عليه. الذي يسبق أولا ماء الرجل أو ماء المرأة لا بد. فالذي يغلب ماءه الماء الآخر يكون الشباب له ولأعمامه ولأقربائه، والعكس ماء المرأة كذلك. أخبر بهذا رسول الله. قال: وهو إشارة إلى عامل الوراثة. في هذا الحديث في عامل الوراثة. وعجمة التمر تلقى في الأرض نواة لا حياة فيها، ثم تنفلق عن غصن أخضر، ثم يتدرج خلقها حتى تصبح نخلة باسقة لها طلع نظيف. ذي سنن الله عز وجل. قال: وبالجملة فسنن الله تعالى في الخلق التدريجي في الإنسان والحيوان والنبات ثابتة لا تنكر، وسنته تعالى في انتقال صفات الأصل إلى فرعه ثابتة كذلك، وسنته تعالى في البقاء للأصلح ظاهرة في كثير من الكائنات، ولكن هذه السنن هي من خلق الله وتدبيره، هو خالق السنن ومدبرها، ما بنفسها تركض في الهواء والكون، وهي خاضعة لإرادته تعالى ومشيئته، ولذا يخرقها بالمعجزات، يوقفها بالمعجزة. المعجزة التي يعطيها الأنبياء تدليلا على صدق ما ادعوه من أنهم أنبياؤه ورسله. فخلق عيسى عليه السلام كان على خلاف سنة الخلق المعروف في سائر بني آدم. كلنا كل بني آدم خلق بالسنة المعروفة، ماء الفحل وماء الأنثى يحدث منهما الخلق بإذن الله. عيسى لا ما أمه ولا ما أبيه، قال: كن في رحمه فكان، نفخ نفخها جبريل فسرت في جسمها فكانت روح الله. أوقف السنة ولا لا؟ لأنه القدير وهو يدبرها، خلقها إن شاء أوقفها، بطل مفعولها. إذ قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وتكلم عيسى في المهد في أسبوع ولادته. سنة الله أن الطفل لا يمكن مستحيل أن ينطق في الأسبوع الأول. هل بلغكم بالحيل واوا أن الطفل أصبح ينطق في أول أسبوع أو الشهر الأول؟ والله ما كان ولن يكون. في سنة شاء الله أن يخرق ويوقف، فأنطق عيسى في أسبوعه الأول. إذن واضع السنن هو الذي إن شاء أوقفها وإن شاء مدها. قال: وتكلم عيسى في المهد في أسبوع ولادته كان على خلاف سنة الله تعالى في نظر الإنسان في نطق الإنسان الذي لا يتم إلا بعد قطع الطفل مرحلة من حياته. ثانيا: وسلامة إبراهيم من إحراق النار. النار ماديا تحرق لا تتخلق، وقد تخلفت، ألقي فيها إبراهيم عليه السلام والله ما أحرقت إلا كتافه في يديه ورجليه، وخرج وهو يتفصد عرقا. باطلت هذه السنة، أنها تحرق باطلت ما تحرق. قال: وسلامة إبراهيم من إحراق النار لما لما يلقى فيها من أجسام قابلة للاحتراق. وأمثلة إبطال الله تعالى لسنته في خلقه متى شاء ذلك كثيرا. والمقصود من هذا أن ما يسميه الملاحدة بالقوانين الطبيعية ويتخذون منه دليلا على كفرهم بالله تعالى ما هو في الواقع إلا سنن الله تعالى التي أودعها في الكون يوجد بها ويخلق ما يشاء إيجاده وخلقه وهي خاضعة له تعالى متى شاء أمضاها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل كما قال الله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لكن إذا أراد هو يبدل ويحول أين الطبيعة؟ قال ومتى شاء أوقفها وأبطلها لحكمة منه اقتضى ذلك وهو العزيز الحكيم بيد غير أن خلق آدم وحواء عليهما السلام كان بالخلق المباشر ولم يكن أبدا كما تخيل الملاحدة وتصوروا لإخبار الله تعالى وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار التي يستحيل فيها الكذب أخبار الله وأخبار رسوله مجمعة على أن آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه خلقا مباشر ما كان من خلية ولا كان من نطفة ولا كان أبدا وحواء قال الله كوني فكانت فخرجت من ضلعه الأيسر لا تطور ولا نشوء ولا ترقي كما يكذبون ويدعون قال بيد أن خلق آدم وحواء عليهما السلام كان بالخلق المباشر ولم يكن أبدا كما تخيل الملاحدة وتصوروا وذلك من أجل أخبار الله تعالى وأخبار رسله التي يستحيل فيها الكذب هذا وقد ناقش العلماء المؤمنون هذه النظرية الداروينية التي أصبحت مذهب الملاحدة ومعتقدهم وأبطلوها نهائيا بنفس المقاييس والنظريات الطبيعية التي أثبتها الداروينيون وهذه بعض الاعتراضات من علماء التوحيد إلى شطحات الملاحدة قال وهذه بعض الاعتراضات التي عورضت بها النظرية الداروينية وأبطلتها أولا إذا كانت نظرية النشوء والارتقاء مضطردة في كل شيء فعن أي شيء ترقت الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم لما ما عرفتم إلا الآدمي فقط هذه الحيوانات أولى بأن تعرفوا أصل نشأتها وكيف تطورت وعن أي شيء ترقت البهائم ذات القوائم الأربع الخيل والبغال والحمير والأسود والنمور والفيلة والذئاب والكلاب ما وجدتم لها أصل خلقتها كيف تطورت والله لمكر يهودية فقط أرادوا أن يمسقوا الإنسان ليستبيحوا كل شيء وإلا كانوا يعنون بالحيوانات هذه أولا يحترمون الآدمي ما يسمونه بسمة القرادة ويبحثون عن خلق الإبل والبقاء والغنم والخيول إذا عافوا تكلموا هذا ما بحثوا عنه قال ومضت القرون الطويلة على هذه الحيوانات ولم تترق إلى ما هو أكمل منها إذ الكمال لا حد له فبقي الفرس فرسا وبقي الكلب كلبا والأسد أسدا والذيب ذيبا والإنسان إنسانا منتهيا كل منها إلى ما هو عليه الآن ومنذ قرون طويلة ما هي ملايين والله ما هي بملايين يكذبون ولا يستحون عصوا على أبي عندها ملايين السنين مذهب أرادوه وهو كل الأشياء أزلية، ما فيه إله، ما في خالق أبدا، كل شيء قديم. ويقبل أيضا أبناؤنا وإخواننا ويقول ملايين، مضى عليها ملايين السنين. لو كان ملايين السنين والله ما كان الله ليغفل هذا ولا نبيه، وأوحاه الله إلى عبده ورسوله وبلغ. قال ثالثا، لما بقي القرد الأول وانقرض الحيوان الواسطة الذي ترقى من القرد؟ فلو كانت نظرية البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي مضطردة لانقرض القرد الأول وبقي الحيوان الواسطة الذي ترقى منه الأول، لأنه أكمل منه وأصلح، والبقاء للأصلح بطلت هذه في الجملة. فلما هنا كان البقاء لغير الأصلح، ولما أساء الانتخاب الطبيعي هنا فانتخب الناقص فأبقاه ولم ينتخب الكامل فأرداه. رابعا، إن مذهبكم المادي قائم على أساس نكران القياس والنظر والاستدلال، فلم تؤمنوا بغير المرء المحسوس، فلما خالفتموه هنا؟ من جهة يقول لا نؤمن إلا بالمحسوس المرئي فقط، خيالات وخرافات ما نقبلها، وهنا لماذا آمنوا بالخرافات والضلالات؟ فلما خالفتموه هنا وقلتم بالنظر والقياس والاستدلال؟ والقضية كما عرفتم أن رأس قرد دفنوا يهود ما ركسوا جماعته، مضى عليه سنون واستخرجوا، قال هذا أصل إنسان، فكرة يهودية بحتة، وفضحهم النصارى. قال لأنكم ما شهدتم الخلية الأولى التي زعمتم أنها نزلت من بعض الكواكب، كيف تؤمنون بالخيال؟ كما أنكم لم تشاهدوا المؤثرات الطبيعية التي زعمتم أنها اقتضت من الحيوان الأول أن يغير أسلوب معيشته حتى ترقى تبعا لذلك، هل كنتم معهم؟ كيف عرفتم هذا؟ كما أنكم لم تشاهدوا الحيوان الواسطة وقلتم بمجرد النظر والقياس، وبذلك نقضتم مذهبكم المادي وخرجتم عنه، فثبت عجزكم وبطل معتقدكم في النظرية الديوانية التي قال عنها أحد العلماء المؤمنين إنها نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة. احفظوها، نظرية الديوانيين أبوها الكفر وأمها القذارة والوسخ. وأخيرا، فقد اعترف كبار أصحاب النظرية الداروينية، اعترفوا والله بعجزهم، وقالوا بالحرف الواحد. ماذا قالوا؟ قالوا إن نظرية النشوء والارتقاء ليست ثابتة علميا، ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان أبدا، بالحجج والأدلة ما فيه، وإنما آمنا بها لأنها البديل الوحيد عن الإيمان بالله، فانكشفت عوراتهم، ألا لعنة الله يعني. انتبهتم لهذه وإلا لا؟ اسمعوا كلمتهم. قال وأخيرا، فقد اعترف كبار أصحاب النظرية الداروينية، اعترفوا بماذا؟ بعجزهم، فقالوا بالحرف الواحد إن نظرية النشوء والارتقاء من حال إلى حال ليست ثابتة علميا، ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان والأدلة أبدا، وإنما آمنا بها لماذا؟ لأنها البديل الوحيد عن الإيمان بالله تعالى. لما لا تؤمنون بالله؟ قالوا إذا آمنا بالله قلتم صلوا ونحن لا نصلي، والله العظيم لأنهم قالوا الطبيعة قال يا جماعة الطبيعة عندها إرادة، عندها عقل، عندها علم، عندها حكمة، تعالوا ننظر في الكون تفتضح نظير الطبيعة. كيف هذه البلايين البشر كله على شكل واحد ولن تستطيع أن تجد اثنين لا تفرق بينهما؟ لو كانت الطبيعة كان في كل جيل تختلط البشرية، يصبح هذا يدخل على أهل هذا وعلى أهل هذا، العينان والأنف كل إنسان وإنسان، وكل واحد له ميزة. لولا علم أحاط بكل شيء وقدرة لا والله ما يكون هذا. قالوا إذا لم نقل الطبيعة ماذا نقول؟ نقول الله. إذا قلنا الله قلتم صلوا، وهذا الذي ما نريده. وانكشفت سوءتهم وظهرت عورتهم وانتهت النظرية الدوينية. وأعلمكم لقد درست في مدارس العالم الإسلامي في الثانويات سنين والجامعات، لا أدري الآن بقيت ولا لا، لأننا مقلدون وما عندنا علم روحاني ولا رباني ولا، فلهذا نقول كما يقولون. الآن كفروا بها كفرنا بها. قال وأخيرا فقد اعترف كبار أصحاب النظرية الداروينية بعجزهم وقالوا بالحرف الواحد إن نظرية النشوء والارتقاء ليست ثابتة علميا ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان أبدا، وإنما آمنا بها وهي الطبيعة لأنها البديل الوحيد عن الإيمان بالله. لم لا تؤمنون بالله؟ عرفنا والله ما لهم مانع. إذا آمنوا بالبعوض والخيالات ما يؤمنون بخالق الأرض والسماوات. لكن المكر يهودية حتى لا يعبد الله ويعم الفسق والفجور والتقنط والباطل ويحكم اليهود البشرية. كل هذا الركض من أجل أن يعود اليهود إلى دولتهم الإمبراطورية السليمانية التي كانت تحكم العالم. وبهذا كما قلتم افتضحت اللعبة وانكشفت الجريمة والحمد لله رب العالمين. وأخيرا مقارنة، هيا نسمع ونختم الحديث عن الإنسان بالمقارنة التالية ليتجلى الفرق بين الإنسان عند المؤمنين والإنسان عند الملاحدة الدعوانيين. فنقول الإنسان عند المؤمنين خلق في السماء خلقا مباشرا، أي بلا واسطة، الرحمن بيدي صنعه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. إذن الإنسان عندنا نحن المؤمنين، وقد يكون عند المؤمنين أيضا من النصارى، خلق في السماء خلقا مباشرا مستقلا، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها. كيف يعلم الأسماء كلنا؟ تعرفون الشاشة التلفاز، عرض عليه الأسماء وحفظها ثم قال الملائكة أنبئوني أنتم بأسماء هؤلاء عاجزوا، قال إذن هو أكرم منكم وأفضل منكم فاسجدوا. وأسجد له ملائكته، أي ملائكة السماء، خلقه في أحسن تقويم وخصه بالتكريم بين العالمين. هذا هو الإنسان عندنا. أعيد الكلام، الإنسان عندنا معشر المؤمنين والمؤمنات خلق في السماء خلقا مباشرا مستقلا. لعل بعض السامعين والسامعات ما يفهم الخلق المباشر، أي ما خلقه بواسطة الماء وتكوينه وانتقال من حال إلى حال كالآدميين الآن، بل خلقه الله تعالى بيديه وأخبر بهذا عن نفسه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تثنية اليد. أستكبرت أم كنت من العالين؟ خلقه بيدي ونفخ فيه من روحه، ليس كنفخ الأرواح فينا يأتي بها الملك وينفخها، ولا كعيسى عليه السلام أتى بالروح الملك ونفخ، لكن الله نفخ في طينة آدم بنفسه. وعلمه الأسماء كلها، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والله لولا الله ما نطق منا ناطق. ما هو النطق هذا؟ كيف النطق هذا؟ ما هذه الكلمات؟ لولا أن الله هيأنا لذلك وخلق فينا قابلية لذلك ويتعلم بعضنا عن بعض. قال وخصه بالتكريم بين العالمين، حرم دمه وماله وعرضه إلا بحق. سلهم هم هكذا، لو وجدوه لأكلوا، لو احتاجوا إلى دمه والله لشربوه. الذي لا يؤمن بربه وخالقه والسلطان الذي بيده كل شيء يتحاشى شيئا يعني يسخرون يضحكون. حرم دمه وماله وعرضه إلا بحق. أرسل إليه الرسل لتعلمه لتنبئه لتعرفه لتعلمه، وأنزل عليه الكتب بلغت 110 صحف وكتاب، فهيأه بذلك للكمال وأعده لسعادة الحال والمآل. فهيأه بذلك للكمال وأعده لسعادة الحال والمآل يوم القيامة. أخبر عن خلقه وتكوينه وكرامته وماله ومآله خالقه وأنبياؤه الذين أرسلوا إليه. أقول حرم دمه وماله وعرضه إلا بحق. أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، فهيأه بذلك للكمال الخلق والخلق وأعده لسعادة الحال في الدنيا والمآل. أخبر عن خلقه وتكوينه وكرامته ومآله خالقه، خالقه الذي أخبر. والماديون أخبروا عن أي شيء؟ أخبرتهم البعوض والخلية، قالت لهم إني خلقت الآدمي. أما الإنسان أخبر عنه خالقه وأنبياؤه الذين أرسلوا إليه. الإنسان عند الملاحدة، عند الملحدين، هذه مقارنة. الإنسان عند الملاحدة خلق بواسطة النشوء والارتقاء في أقبح صورة، ثم تدرج في ملايين السنين إلى أن أصبح قردا. ملايين السنة وينتقل. نحن عندنا الحيوان في 9 شهور وسان البعير بعير، ملايين وهو يتطور حتى أصبح قردا. هؤلاء لو يجمعون ويضربون بالعصا بالعصا حتى يتوبوا، ما ينفع فيهم إلا هذا، حتى يكفوا بهذا الباطل. كيف يقبلون هذا الكلام ويعلمونه؟ قالوا خلق الإنسان بواسطة النشوء والارتقاء في أقبح صورة، حتى لا يقول لا إله إلا الله، حتى لا يقول الله الخالق أبدا. عدو أكبر عدو عندهم كلمة الله، لأنها تأمرهم بالغسل من الجنابة وبأكل الحلال وامتناع الحرام، لأنها تأمر بالرأفة والرحمة واللطف والإحسان، وهم حيوان شرس يود أن يأكل كل شيء وينكح كل شيء. خوفناهم بالله قالوا ما نؤمن، وابتكروا فكرة الطبيعة الخادعة. قال ثم ترقى إلى حيوان أرقى من القرد في ملايين أخرى من السنين ثم صار إنسانا بعد ملايين السنين. الإنسان عندنا إذا بلغ 100 سنة يهبط، 1000 سنة يفنى، كيف هذا اللي يبلغ ملايين السنين وما يفنى؟ قال أخبر عن خلقه ونشوئه وتكوينه كبار الملاعدة وشرار الناس وأكثر فسادا وفجورا، مآله الهلاك والدمار فلا خلود له ولا بقى. هذا الإنسان عندهم. مرة ثانية، الإنسان عند الملحدين من هو؟ قالوا خلق بواسطة النشوء والارتقاء في أقبح صورة ثم تدرج في ملايين السنين إلى أن أصبح قردة، ثم ترقى إلى حيوان أرقى من القرد في ملايين السنين ثم صار إنسانا بعد ملايين السنين. والله يا أبنائي لهي نظرية أن العالم أزلي قديم ما فيها الله، استطاعوا أن يحتالوا على بلورتها لما رفضت تلك النظرية. قالوا أخبر عن خلقه ونشوئه وتكوينه كبار الملاحدة، يقبل كلامهم وأخبارهم ونظرياتهم. قالوا وشرار الناس أيضا وأكبر فسادا وفجورا، الذين يحملون هذه أكثر الناس زنا وفجور وباطل وخيانة وغش، كيف يصدقون مجرد تصديق؟ وصدقناهم. إن شئتم قولوا كبار المسؤولين في العالم الإسلامي الذين درسوا في أوروبا وروسيا يعتقدون هذا. نعم، وإلى كيف هبط الإسلام هذا الهبوط؟ كان ما عندهم عقيدة، فسدت عقائدهم عندما بعثناهم يدرسون في روسيا ويوغوسلافيا. ذكرت لكم قصة، رجل بعث بابنه يدرس، بعثت الحكومة في بعثة إلى موسكو، درس وجاء وتعلم، هو مع أبيه قال لأبيه يا أبي زوجني أختي فلانة. كيف؟ قال إيش؟ هي أختي وأنا أخوها، دعنا من خرابة هذه قرابة وصيلتك. ما كان من والده إلا أن قام في الليل وذبحه واستراح منه. هذا مثال حتى لا تشكوا فيما أقول، الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله، السخرية بالإسلام وعدم الرجوع إليه لها سبب أقواه، أن القائمين في العالم الإسلامي أكثر من هذا النوع، دمروهم في عقولهم وعقائدهم. والله لو كانوا مثلي ومثلك لأنابوا إلى الله ورجعوا وبكوا وحكموا شريعته وما أصروا أبدا، لكن لا يؤمنون بهذا. مساكين، من قضى عليهم؟ لأننا ما فكرنا. بعثوا حتى بناتهم يدرسن أيضا في الخارج. وين يدرسون؟ في جامعات روسيا وأمريكا وفرنسا، هذه الجامعات أساتذتها أكثرهم بلاشبة علمانيين. قال والآن يا معشر العقلاء، فأي الإنسانين أحق بالتكريم، إنسان المؤمنين أو إنسان الملحدين؟ ماذا تقولون؟ والآن يا معشر العقلاء، فأي الإنسانين أحق بالتكريم وأي الإنسانين يجب أن يعترف به الناس أجمعون، إنسان المؤمنين أم إنسان الملاحدة الداروينيين؟ إنسان المؤمنين، إنه من المسخ في العقول والشذوذ في الفهم والانحراف في الفطر القول بنظرية الداروينيين. أعيد القول، إنه والله لمن المسخ في العقول والشذوذ في الفهوم والانحراف في الفطر القول بنظرية الداروينيين في الإنسان، إنها نظرية فاسدة خبيث، أبوها الكفر وأمها القضاء. أبوها الكفر وأمها القضاء. سائل يقول، وسيأتي هذا أو تقدم، أن الله خلق آدم على صورته، وهنا كما قلت لكم قرأت في الإنجيل صدفة وقع فيدي في باريس، وجدت أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، تبهتم، ووجدت في الكتب عندنا وغلط فيها من غلط، والله ليس كمثله شيء، فكيف يكون آدم مثل الله؟ والصحيح خلق آدم على صورة المعروفة التي تمثلها يمثل أبناؤه وبناته، كيف يكون آدم مثل الله؟ والصحيح خلق آدم على صورة المعروفة التي تمثلها يمثل أبناؤه وبناته. فقلت له هذه اللفظة باطلة، والحمد لله أن الشيخ ناصر الألباني جرى وعرى هذا الحديث وأبطلها ولا تصح، ويبقى الأصل خلق الله آدم على صورة آدم التي تعرفونها، ما تطور. هذه ضربة بفأس على رأس الدرونيين، لأن الله خلق آدم كما هو، ما تطور من خلية وأصبح ملايين سنين قرد ثم أصبح إنسانا. هذا الحديث أبطلها نهائيا، خلق الله آدم على صورته، طوله والله 60 ذراعا في السماء. يخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. على كل حال الله نسأل أن يزيدنا في إيماننا ويقيننا، وأن يبعد عنا هذه الترهات والأباطيل، وأن يطهر ديار المسلمين من مثلها، إنه قدير. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. أولا، ما هي العقيدة؟ نسمع الناس يتحدثون، علماء وأميون، العقيدة العقيدة، ما هي العقيدة؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في بيانها، العقيدة هي مجموعة من قضايا، قضية وقضية وقضية، تسمى الجماعة قضايا، مجموعة من قضايا الحق البديهية التي لا يشك عاقل فيها. إذن ما تحتاج حتى إلى تأمل لبداهتها ووضوحها، المسلمة بالعقل، العقل يسلم بها، المسلمة بالسمع، إذا سمع العبد من يتكلم على العقيدة وقال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يسلم ما يسمع ولا يجادل فيه ولا يناقش. ومسلم أيضا بالفطرة، فطرة الإنسان التي فطر عليها، قضايا العقيدة يسلمها ذو الفطرة السليمة، لا ينكر ولا يكذب ولا يجادل ولا يعاند. إذن ما هي العقيدة؟ هي مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة، يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره، يعقد على تلك القضايا الحق المسلمة، يعقد عليها قلبه ويثني عليها صدره، وتبقى هناك طاقة نورانية تدفعه إلى أن يطيع الله ورسوله. إذن العقيدة يا معشر المستمعين والمستمعات مجموعة. لماذا مجموعة؟ الإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، بالقضاء، بالقدر، بالجنة، بالنار، بالصراط، بالجزاء، قضايا متعددة، مجموعة قضايا نسميها عقيدة المسلم، مجموعة من قضايا الحق لا الباطل، البديهة أو البدهية بمعنى ما تحتاج إلى تأمل وإعمال فكر وذهن كالأمور الواضحة بين يديك. إذن المسلمة بما العقل يسلم بها، والسمع يسلم بها، والفطرة تسلم بها. هذه المجموعة من القضايا يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره ويبقيها هناك كالطاقة النورانية، بها يستطيع أن يمتثل أمر الله فيفعل ويجتنب نهي الله فيترك لوجود هذا النور، هذه الطاقة. قال ويثني عليها صدره جازما بصحتها، قاطعا بوجودها وثبوتها، لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا، كاعتقادنا بوجود الله، هذا قضى به السمع والعقل والفطرة. هل يستطيع عاقل أن ينفي وجود الله؟ من أوجدك إذن؟ أيوجدك وتقول غير موجود؟ من يقبل هذا؟ عاقل هذا؟ قال وذلك بيان هذه القضايا التي نعقد عليها قلوبنا ونثني عليها صدورنا، هذه التي لا شك فيها أبدا هي كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه، اعتقاد الآدمي بوجود خالقه، هذا بالفطرة أنا مخلوق وإلا لا، من خالقي؟ لا بد لي من خالق سواء رأيت أو لم أرى. ما هو معقول يوضع بين يديك صحفة فيها الطعام وتقول هذه جاءت من نفسها؟ مستحيل، هذا لا بد من واحد وضعها بين يديك. ولا تسلم ولا يقنعك أي إنسان بأن هذه الصحفة من الرز جاءت وحدها، مستحيل تقول. وكيف أنت والعالم بأسرج وحده؟ هذه مهزلة أخرى، كاس فقط من الماء ما نسلم أنه جاء وحده، لا بد من إنسان. وكيف بي أنا بكاملي موجود وجدت بلا موجد؟ مستحيل. قال وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به. نعم نعتقد وجود الله وعلم الله بنا، والله لا يخفى عليه من أمرنا شيء، نحن بين يديه، غبنا حضرنا ظهرنا سكننا أسفل علونا، نحن بين يدي الله، لأن علم الله أحاط بكل شيء، لا يعزب أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، وزن ذرة في الملكوت كله. لولا علمه بك يا عبد الله ومحافظته عليك وحمايته لك، والله ما تعيش ساعة وتتمزق. إذن وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به وقدرته عليه ولقائه به بعد موته ونهاية حياته، ذي كلها قضايا، أولا وجود الله، ثانيا علم الله بنا، ثالثا قدرة الله علينا، ثالثا لقاؤنا به لا بد، وذلك بعد موتنا ونهاية حياتنا. نعتقد هذا ولا لا؟ ذي عقيدة، ما هي قضية واحدة، قضايا لكن مسلمة عندنا بالفطرة والسمع والعقل. قال ومجازاته إياه على كسبه الاختيار غير الاضطرار، هذه قضايا. أي نعتقد أيضا بأن الله يجازينا على كسبنا على عملنا الاختيار لا الاضطرار. ما معنى هذا؟ نحن نعمل وإلا لا، نقول نأخذ نعطي، إذا كان قولنا وعملنا باختيارنا بإرادتنا هذا الذي يجزينا الله به. أما إذا فعلنا مكرهين مضطرين لا نحاسب ولا نجزى بهذا. لقد عفى الله تعالى عن المؤمن إذا قال الكفر مكرها على قوله. أما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار ووالده وسمية أمه، كان يمر عليهم وهم يعذبون ويكرهون على أن يقولوا كلمة الكفر، يعني سبوا النبي، امدحوا آلهتنا، فلما عمار ما أطاق قال له الرسول أعطهم يا عمار أعطهم ما طلبوا حتى يرفع عنك العذاب. ونزل فيه القرآن من سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن قال في بيان المعتقد وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به وقدرته عليه ولقائه به بعد موته ونهاية حياته ومجازاته إياه على كسبه الاختيار غير الاضطرار. عطش أحدنا ما وجد ما يشرب، خاف الموت يشرب الخمر، جاع خاف أن يموت أسبوع ما ذاق طعم ولا طعم، إذن يأكل خنزير أو ميتة. فالله ما يحاسبنا على الاضطراريات، يحاسبنا ويجزينا بالاختيار. يأكل لحم الخنزير مختارا، يأكل الميتة بإرادته الحرة، يشرب المحرم باختياره، هذا الذي يجزي به. مثلا أكره على أن يصلي وهو لا يريدها، ما يجزى بهذه الصلاة لأنه مكره عليها. فلاحظوا هذه الحقيقة وهي قضايا من قضايا. ويؤمن بمجازاته إياه على كسبه الاختيار غير الاضطرار، وكاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامره ونواهيه من طريق كتبه ورسله. هذه قضية أخرى، العقيدة قضايا متعددة، من جملة تلك القضايا اعتقادنا بوجوب طاعة ربنا فيما بلغنا من أوامر ونواهيه. الذي ما بلغنا، ما نحن مكلفين بغير ما يبلغنا، من طريق يبلغ منين؟ من طريق كتبه ورسله. تزكو بها نفسه، هذه العلة التي نرددها، الصلاة الرباط الجهاد الذكر الدعاء، هذه عبادات سرها ماذا؟ أن نزكي بها أنفسنا. أما الله ففي غنى مطلق. هذه العبادات علتها أن تزكو بها نفوسنا، تطيب وتطهر فتصبح كأنفس الملائكة، فنتأهل لأن نسكن الجنة. ونواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لهذا قال: وكاعتقاده بوجوب طاعته. تعتقدون وجوب طاعة الله ولا لا؟ نعم، عقيدة هذه في نفوسنا، طاعة الله واجبة فيما بلغنا من أوامر ونواهي. بلغنا أن نقيم الصلاة قمنا، بلغنا أن تحريم الكذب ما نكذب. من طريق ماذا؟ قال: من طريق كتبه ورسله. طاعة من شأنها تزكو بها نفسه وتتهذب بها مشاعره وتكمل بها أخلاقه وتنتظم بها علاقاته بين الخلق والحياة بكاملها. ومعنى هذا أن شريعتنا التي وهبنا الله ومنحناها، أنزل بها كتابه، بعث بها رسوله، هذه تضمنت قوانين وشرائع تتعلق بالحياة كلها. لا نقول فقط تزكي النفس وتهذب أخلاقنا، تسمو بآدابنا، تعلمنا كيف نتعامل مع الحيوانات، كيف نتعامل مع الأشجار، حتى مع النمل. والله العظيم ما هي شريعة مجموعة تكاليف فقط، هذه قضايا نورانية عجيبة تتعلق بحياتنا منذ أن نعلق في جدار الرحم نطفة إلى أن نستقر في الجنة أو في النار. في الجنة إن شاء الله. فتأملوا هذه القضية. قال: وكاعتقاده، أي اعتقاد الإنسان بوجوب طاعته، أي طاعة ربه فيما بلغه من أوامره ونواهيه، من طريق من؟ كتبه ورسله، لا من طريق المنام والفلسفة والتخمين والحدس. لا، نحن لا نطيع الله إلا فيما بلغنا من أمرهما. لما؟ لأن طاعتنا لله في أمره أو نهيه تزكو عليها نفوسنا، وطاعة لم يأمر الله بها ولا رسوله تزكو عليها النفس، لا علاقة لها بالروح أبدا. قال: وتهذب أيضا وتتهذب بها مشاعره وأحاسيسه. أحاسيس ومشاعر العبد المؤمن الصالح كالبريد الهالك، الكافر الفاسق ذاك الحمار، لكن المؤمن البر التقي مرهف الحس، مشاعره حساسة كاملة نامية لكمال حياته، وتكمل بها أخلاقه. أتعرفون أن المؤمن الحي ذا الأخلاق الفاضلة ما يبصق أمامك، ما ينظر إليك نظرة تؤذيك، ما يتعرض لك بأذى قط، لما يتمتع به من أخلاق. والآخرون قد يبصق على رجلك، مثلا أمثلة هذه. فهذه الشريعة، هذه العقائد هي التي تتهذب بها أخلاقنا وتسمو بها آدابنا وتطهو بها أرواحنا. ذي هي العقيدة الحية التي تنتج هذا الخير. قال: وكاعتقاده بغنى ربه تعالى عنه. تعتقدون هذا ولا لا؟ نعتقد أن الله غني عنا. والله العظيم إذ كان الله ولم يكن شيء معه وغيره. كاعتقاده بغنى ربه تعالى عنه وافتقاره هو إليه. فينا من يعتقد أنه غير مفتقر إلى الله؟ كل مؤمن ومؤمنة موقن أن الله في غنى عنه، وأنه هو المحتاج إلى الله المفتقر إليه، حتى في ألفاظ كلماته، حتى في أنفاسه التي يرددها. ووالله العظيم قال وفي كل شأنه حتى في أنفاسه التي يرددها. فبالله تعالى حياته وعليه وحده توكله واعتماده، إذ هو محط رجائه إذا طمع ومأمن خوفه إذا خاف، يحب بحبه ويبغض ببغضه. أعيد هذه الجملة، أقول قضايا العقيدة، عقيدة المؤمن. قال وكاعتقاده، أي اعتقاد الإنسان المؤمن بغنى ربه تعالى عنه وافتقاره هو إليه، وفي كل شيء، ما هو في المال فقط والزوجة، في كل شيء حتى في أنفاسه التي تطلع وتنهبط وتتردد. فبالله تعالى حياته، أو كانت حياة بدون الله وتقوم بدون الله ولا لحظة، فبالله تعالى حياته وعليه وحده توكله واعتماده، إذ هو محط رجائه إذا طمع. إذا طمعت في شيء من ترجو؟ إلى أين تذهب؟ أليس لله ترفع كفك إليه؟ فهو محط رجائه إذا طمع ومأمن خوفه إذا خاف. إذا خفنا أين المأمن الذي نأمن فيه؟ نفزع إلى الله. بحبه يحب وببغضه يبغض هذا المؤمن. إذا أحب الله زيدا أحببناه ولو قتل آباءنا أمهاتنا، وإذا كره أحدا كرهناه ولو كان آباءنا وأمهاتنا. المهم أن نعلم أن ربنا يحب كذا. هل تعلمون أن الله يحب من عباده بعض العباد؟ من هم حتى تحبونهم؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا رأيت توابا كلما أذنب تاب أحببه لأن الله يحبه. إذا رأيت من يتطهر من الأقذاء والنجاسات والأوساخ والذنوب والآثام أحببه فإن الله يحبه. هل تعرفون كلمة يحبها الله حتى نحبها بحبه؟ ما هي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هناك صفات يحبها الله ولا لا؟ ما هي؟ التواضع، أحبب التواضع. الله يكره العجب والكبر، يكره العجب والكبر، وهكذا. أحبب ما يحب واكره ما يكره. ثم قال هو مولاه الذي لا مولى له غيره. الله مولى المؤمن صاحب هذه العقيدة المشتمل على قضايا سمعتموها. مولاه الذي لا مولى له غيره، ومعبوده الذي لا معبود له سواه. لا يرى ربوبية غيره ولا يعتقد ألوهية سواه، أليس كذلك أيها المؤمنون والمؤمنات؟ إيه نعم والله العظيم. إذن عرفتم الآن جملة عن العقيدة وإلا لا؟ هيا أعيد التلاوة لما سبق. هل بقي في أذهانكم؟ هل اتضح المعنى؟ بسم الله. العقيدة، هذا العنوان. ما هي العقيدة؟ هذا سؤال، إليكم الجواب. العقيدة هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل والسمع، أي الكتاب والسنة والفطرة. يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره ويثني عليها صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا. وذلك انظر البيان وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وبعلمه به وقدرته عليه ولقائه به متى يوم موته وانتهاء حياته وكمعجزة ومجازاته إياه على كسبه لاختياري لا لاضطرار وكاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامر منه ونواهي من طريق كتبه ورسله طاعة تزكو بها نفسه ويتهذب بها وتتهذب بها مشاعره وتكمل بها أخلاقه وتنتظم بها علاقته بين الخلق والحياة كاملة. وكاعتقاده بغنى ربه تعالى عنه، أما نعتقد هذا؟ وافتقاره هو إليه، اعتقادك أن الله غني عنك وأنت مفتقر إليه، هذه العقيدة، هذه قضية من قضاياها المتعددة. وفي كل شيء، نعم وفي كل شأنه، حتى في أنفاسه التي يرددها، فبالله تعالى حياته وعليه وحده توكله واعتماده، إذ هو محط رجاء إذا طمع ومأمن خوف إذا خاف، بحبه يحب وببغضه يبغض، هو مولاه الذي لا مولى له غيره، ومعبوده الذي لا معبود له سواه، لا يرى ربوبية غيره ولا يعتقد ألوهية سواه. فينا من يعتقد ربوبية عيسى أو والدته؟ فينا من يعتقد ألوهية عبد القادر ولا سيد فلان؟ إذن هذه العقيدة تعريفها بالمعنى العلمي الاصطلاحي. الآن حاجة الإنسان إلى العقيدة، حاجة الإنسان العقيدة، صحيح؟ الإنسان في حاجة إلى العقيدة، حاجة قوية، وإلا إنه بدونها يتلاشى ويتمزق ويخسر خصوصاً أبدياً. إنه بدون العقيدة هذه حيوان شر الحيوانات، أما قال تعالى أولئك هم شر البرية أي الخليقة. إذن الإنسان في حاجة إلى عقيدة ولا لا؟ عقيدة، عقيدة حق ولا باطل؟ قضايا الحق. إذن بسم الله، قال دعوة استغناء الإنسان عن العقيدة دعوة باطلة، في من ادعى وكتب وخطب وحاضر في موسكو في نيويورك أن العقيدة لا معنى لها ولا فائدة فيها، تؤخر الإنسان واواوا، غنوا بهذا، اسمع الرد. دعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة، يكذبها الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل. ما مرت حقبة من الزمن وجد شعب أو إنسان لا عقيدة له، فقط مكرة اليهود في إيجاد الماركسية البلشفية الحمراء وقد انطفأت جمرتها وانتهت، عرفتم؟ وستسمعون المزيد. قال إذ واقع البشرية شاهد على ما، على أن الإنسان حيثما كان وفي أي ظرف وجد وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبدا، سواء كانت صحيحة أو باطلة. وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبدا، وسواء كانت تلك العقيدة حقا أو باطلا، صحيحة أو فاسدة. حتى أولئك الذين يدعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة، انتبهتم؟ قالوا العلم أغنى عن العقيدة وعن التدين، وأن الإنسان في عصر الذرة وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله تعالى. يا معشر المستمعين والمستمعات، هذا الدرس ما سمعتموه، لقد هلك من إخوانكم وأبائكم وأبنائكم ببلاد العرب والمسلمين ملايين ملايين اعتقدوا هذا الذي ننفيه ونرده من طريق القراءة والتعليم والخشوع والخضوع للمعلمين اليهود والنصارى. لا تظنوا أن القضية هذه كم وكم ضحايا. قال حتى أولئك الذين يدعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة وعن التدين، وأن الإنسان في عصر الذرة وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله تعالى، وبالغوا في الكفر والإنكار حتى قالوا إن الإله لم يخلق الإنسان وإنما الإنسان هو الذي خلق الإله. نحن نتمزق، لكن غروا بهذا ملايين من النصارى واليهود والمسلمين، وأصبحوا يعتقدون البلشفة، لا إله، والحياة مادة. إذا كان هذا الدرس أول مرة نسمعه، هذا هلك فيه خلق كثير. والآن لما انتهت البلشفة والماركسية احتالوا من جديد العلم، العلمانية، والله ما هو إلا ستار فقط. العلم، دعني مما تقول، خلي من العقيدة، العلم هو كل شيء، به طرنا في السماء وغصنا في الماء. العلم يا ابن الحمار، أي علم تعني؟ إذا تعني العلم بالله وبمحابه ومساقطه، العلم بشرائع وسنن وقوانين، نعم. أما تعني العلم الذي هو ضد العقيدة والإيمان والطهر والصفاء لتحول إلى بلاشفة حمر، إلى بهائم وحيوانات ينزو بعضها إلى بعض، وتقول العلم تخادع من تخادع، وينغر الناس العلم الآن. العلم قال وبالغوا في الكفر والإنكار حتى قالوا إن الإله لم يخلق الإنسان وإنما الإنسان هو الذي خلق الإله. في الهامش هذه العبارة القذرة من قاموس الشيوعية الماركسية عدوة الإنسان، مأخوذة من قاموسهم، ما عندهم قاموس اصطلاحات، عندهم قاموس وحافظ منه كم من كلمة، من يذكر؟ أين إسماعيل؟ ها؟ قال سكت حداد على أرواح الشهداء. الشهداء موتاهم قتلاهم كيف يفعلون؟ يدعون الله؟ لا لا لا، يرفعون أكفهم؟ لا. إذن كيف؟ قال سكت، نسكت حداد على أرواح الشهداء. هذا من قاموسهم، وطبقها العرب والمسلمون. ثانيا إرضاء الضمير، يهربون من كلمة رضا الله، يجب أن نرضي ربنا بفعل ما يأمر وترك ما ينهى، بحب ما يحب وكره ما يكره، نحي الله. ماذا؟ إرضاء الضمير، فلان يرضي ضميره، هذه بدل عن الله ولا لا؟ نحن نقول نرضي ربنا ونرضي الضمير، أي الضمير هذا؟ حتى ما يقول الله أضرب مئة زيد فيه في قاموس ولا لا لا لا لا لا اسكت نسيتم لا لا لا قوتنا ذيك عادية الإخلاص فلان مخلص للدولة مخلص في وظيفته مخلص في الحزب حتى ما يقول مخلص لله ما يدون كلمة الله لأنهم محوها مخلص للدولة مخلص في الوظيفة حتى العوام من عندنا من جماعته يقولوا مخلص في وظيفته مخلص لمن ألا لله الدين الخالص لكن هم كلمة الله ماذا يفعلون الفطرة تلزمهم بأن يقولوا الله لكن هربوا لأنهم كذبوا فأصبحوا يبحثون عن كلمات يسدون بها الفراغ وكشف الله سوءتهم اجلس يا غلام قال وهم يريدون بذلك أن الإنسان في الظروف الصعبة التي كان يعيشها والمخاوف تنتابه من كل ما حوله من مظاهر الكون إذ هو يخاف المرض ويخاف الفقر ويخاف الرعد والبرق والفيضان والسيول والعواصف والزلزال وحتى الحيوانات يقولون من أجل ذلك أضطر لأجل ذلك إلى الإيمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز ذات قدرة لا تعجز ذات قدرة لا تعجز قال وسلطان لا يغلب ولا يقهر سماها إلها يفزع إليها عند الشدائد أرأيتم مكر البلاشفة ولا لا أعيد الكلام أما قالوا الإنسان هو خالق الإله ولا لا لا الخلاء والخالق الإنسان هو الخالق بيان ذلك عندهم قلت وهم يريدون بهذا القول أن الإنسان في الظروف الصعبة التي كان يعيشها والمخاوف تنتابه من كل ما حوله من مظاهر الكون إذ هو يخاف المرض يخاف الفقر يخاف الرعد إذا دوى يخاف البرق إذا خطف يخاف الفيضان والسيول والعواصف والزلزال وحتى الحيوانات أيضا قالوا من هنا اضطر هذا الإنسان لأجل ذلك إلى الإيمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز لا تعجز وسلطان لا يغلب ولا يقهر وسماها إلها يفزع إليه عند الشدائد ويتقرب إليه بالعبادات ليدفع عنه الشرور ويقيه من المهالك لهذا قالوا إن الإنسان هو الذي خلق الإله وليس الإله الذي خلق الإنسان وهو قول مضحك وجهل فاضح وكفر صريح وكذب ممقوت ومغالطة مكشوفة وسخف عقول والله لا حد له عندما قالوا هذا قالوا وهم يعلمون ما نعلم نحن ولكن كيف يضللون كيف ينشرون المذهب البلشفي يقولون ضد ما يعتقدون قدمنا العقيدة بالفطرة مدركة قال وتحرير هذه القضية الفاسدة المؤلف يقول وتحرير هذه القضية الفاسدة هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذي خلقه هو إله الوثنيين الذين اتخذوا أصناما آلهة نحتوها بأيديهم وعبدوها بأهوائهم فنعم الإنسان هو الذي خلق الصنم وعبده إذا كانوا يعتقدون هذا نسلم وتحرير هذه القضية الفاسدة هو أنهم إن كانوا يعنون بالإله الذي خلق هو إله الوثنيين الذين اتخذوا أصناما آلهة نحتوها بأيديهم وعبدوها بأهوائهم فنعم هذه الآلهة خلقها الإنسان بمعنى أوجدها، وليست هي التي خلقت الإنسان. نعم. وأما إن كانوا يعنون بالإله الذي خلق الإنسان، الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وخلق الإنسان وكرمه فأنزل عليه كتبا وبعث إليه رسلا وعرفه بنفسه وبالشرائع التي بها يتم كماله وتتحقق سعادته، فقولهم مغالطة وجهل وسخف وكذب، إذ الإنسان لم يخلق حتى نفسه فضلا عن أن يخلق غيره، فكيف بالله خالق كل شيء وربه ومليكه سبحانه وتعالى عما يصفون. أيها السامعون والسامعات، فهمتم شيئا؟ واضح الكلام؟ يشرح الله صدوركم. قلت إن ادعاءهم استغناء الإنسان اليوم عن الإيمان بالله، لأنه عرف الطبيعة واكتشف أسرار الكون، فما أصبح يخاف المرض ولا الفقر ولا الفيضانات ولا الزلزال ولا الجوائح ولا العاهات. ادعاء والله باطل، لا وزن له ولا قيمة أبدا. لما؟ إذ الإنسان ما زال يخاف من كل هذه وجميع وسائل التي يملكها ليدفع بها عن نفسه، لم تؤمنه بعد ولم تؤمنه أبدا. وكيف؟ والآلام التي يعانيها الإنسان اليوم جسمانيا وروحيا تزداد يوما بعد يوم وفي كل أنحاء الوجود البشري، فوباء الكوليرا وأمراض السرطان والبرص والصرع وغيرها ما زالت تفتك بالآلاف من الناس وفي كل سنة، والمجاعات تهدد مناطق شاسعة من العالم، والفيضانات تجرف كل سنة القرى العديدة وتقتل وتشرد الآلاف من الناس، والزلزال من الحين للحين يدمر المدن والقرى ويودي بحياة الآلاف من البشر. ولم يستطع الإنسان الكافر بالله والذي يدعي أنه خلق الإله، لم يستطع أن ينجو من هذه الويلات فضلا عن أن يضع على حدها أو يوقف وجودها، بل ازدادت مصائب الإنسان ومحنه وعظم الخطب واشتد عليه لما كفر بربه ودينه، فأصبح في تمزق شخصي وهبوط نفسي وسقوط خلقي، كاد يفقد معها طعم حياته ولذة وجوده. لو تسألون إذاعة لندن كم يسقطون في اليوم الواحد من جنين بطن أمي لعجبتم. كم من ألف منتحر يذبح نفسه أو يلقي نفسه من فوق أو بالرصاص؟ آلاف يوميا. لما هذا؟ لو كان هناك انشراح صدر وطمانينة نفس وطهارة روح ورضا بالخالق وإفضاله وإنعامه وذكر الله على الأنسن وفي القلوب، والله لو يمسنا ما يمسنا ما نكرب ولا نحزن ولا الصدوم منشرحة والنفوس مطمئنة والرضا عام ونحن في سعادة أكبر من سعادتهم عندما يأكلون ويشربون ويرقصون. ما تغتروا بمضاهم وملابسهم، قلوبهم مدمرة في كروب وأحزان. وما فهمنا هذا بعد. لقد غاض ماء الحياة من وجهه فأصبح صفيقا، عربيدا، فاحشا، متفحشا، وغار معين الكرامة الآدمية فيه فصار لا غيرة له ولا شهامة ولا كرامة ولا مروءة. تعرفون عنه ما لنا؟ يعطيك عروس يقول لك أرقص معه. ما عرفتم؟ باتم مسخوا نساءهم تخرج أكثر عري منه، كل شيء يكاد يظهر منه، وهو بالبنطلون الطويل والأنتري. يا ديوث ما لك؟ أنت حيوان ولا إنسان؟ وما زال الغافلون يركضون من جماعتنا المسلمين. خلي تكشف وجهه، إيش فيه تأكلها أنت إذا كشفت وجهه؟ إيش فيه تكشف وجهه؟ وبعد أيام يقول خليها توظفين في الشرطة. إيش فيه؟ أمن خاص، خليها توظفين في المستشفى في المكاتب، وهم يجون وراء هؤلاء المجانين المعتوهين المصابين بالخسران الأبدي، لأنهم ما عرفوا ما عرفوا المؤمنة الطيبة الطاهرة تنزل منزلها الذي خصها الله به، مصدر كمال وطه وصفاء. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تعيش سعيدة في بيتها مع زوجها، تربي أولادها، عملها الليل والنهار ما ينتهي أو ينتهي، تغسل الثياب، تنظف البيت، تطهط الطعام، تناغي الطفل، ترضعه، تسعد الزوج في فراشه. هذه الأعمال كلها لا، خرجها. من يقوم بهذا؟ والله لقد مسخوا كالحيوانات. وإذا تعنتر واحد قال يا شيخ كيف تقول هذا، نقول عرفناكم وعرفنا أنفسنا، نحن نريد أن نسكن الملكوت الأعلى، فنستعد لذلك بكل الأسباب والقوانين التي تؤهلنا لذلك، وأنتم آيسون قانطون لا علاقة لكم بالملكوت الأعلى، هابطون إلى الأسفل. إذن غني وارقص ولا حرج، خفف عن نفسك.